الجزاء سواء في الجنة أو في النار. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا نطقكم ذكرا وصمتكم تفكرا واعتبارا، خاصة فيما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه قد عاد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لينهلوا من معين العلم والمعرفة، وهذا شيء جيد، لأن الإسلام هو دين العلم يرغب فيه ويحث عليه، لأنه لا تقوم الحضارات إلا بالعلم، وبالعلم يعيش الإنسان فوق هذه الأرض عيشة هنية بعلم وبصيرة. فعلى التلاميذ أن يبذلوا قصارى جهودهم للحصول على العلم والمعرفة، وعلى أولياء أمورهم وعلى المعلمين كذلك أن يبذلوا قصارى جهودهم للحصول على العلم النافع والمعرفة المفيدة. عباد الله، إن الإسلام حينما حث على العلم إنما حث على العلم النافع منه وليس على أي علم، بل نهى عن العلم الذي لا ينفع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، فالإسلام يحث على العلم النافع، وفي مقدمة العلم تعلم الدين الإسلامي، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالعلم الدين الصحيح المأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يصير الإسلام هو الذي يسير العلوم الأخرى. فإذا صار الإسلام هو الذي يسير العلوم الأخرى، فإن الناس يسعدون بتلك العلوم الأخرى، وتلك العلوم التي يسيرها الإسلام تنتج لنا المنتوجات النافعة والعقول السليمة والأجسام الصحيحة والمجتمعات الآمنة. عباد الله، هناك ستة علوم يجب على كل مسلم أن يتعلمها، سواء كان يريد أن يصير طبيباً أو مهندساً أو فلاحاً أو مزارعاً أو تاجراً. على الرجل والمرأة من المسلمين أن يتعلموا ستة أمور، هذه واجبة على كل إنسان. أول هذه العلوم أن يتعلموا العقيدة الصحيحة وما يضادها من الشرك حتى لا يقعوا في الشرك. الأمر الثاني، عليهم أن يتعلموا العبادات، متى يصلون، كيف يصلون، متى يجوز لهم التيمم، متى لا يجوز التيمم، كيف يحجون، كيف يعتمرون، كيف يصومون، العبادات الواجبة. ثالثا، على كل مسلم أن يتعلم ما هي المحرمات وما هي الكبائر حتى يجتنبها. رابعا، على كل مسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الناس الذين يعيش معهم من والدين وجيران وأصحاب ومسؤولين. خامسا، على كل مسلم أن يتعلم حكم الإسلام في ميدان عمله. فالتاجر قبل أن يبدأ تجارته عليه أن يتعلم فقه التجارة، والطبيب قبل أن يزاول مهنة الطب عليه أن يتعلم ماذا قال الإسلام في الطب؟ ومما قال الإسلام في الطب أنه لا يجوز التداوي بالحرام، فالله لا يحرم شيئاً ويجعل فيه الشفاء. والمهندس عليه أن يتعلم كيف يرسم وكيف يبني وكيف ينفذ حتى لا يبني مثلاً الأبواب على شكل الصليب أو غير ذلك من الأشياء التي تخالف الإسلام. والأمر السادس على كل مسلم أن يتعلم نصيباً من اللغة العربية حتى يفهم دينه وتصح به صلاته. هذا هو الواجب الفرض على كل مسلم. أما التعمق والتوسع في والتخصص في الشريعة الإسلامية فهذا ليس مطلوباً من الجميع، بل مطلوب من فئة من المجتمع، فيكون عندنا فئة أطباء، فئة خبازين، فئة مزارعين، فئة فلاحين، فئة أصحاب علوم دين وهكذا. أما إذا أبعد الإسلام عن تلك العلوم أو همش أو ضيق عليه أو حرف فينتج العكس، تكون هناك المنتوجات الضارة والعقول المريضة والأجسام السقيمة والمجتمعات الخائفة. أيها المسلمون، هناك فكرة تدور في عقول بعض الشباب في مجتمعنا، وهي لماذا نقرأ ولا مستقبل لنا؟ لماذا أنا أن نقرأ ولاعب كرة القدم يباع بالملايير من ناد إلى ناد، وإذا سجل الهدف خاصة في مقابلة مهمة تهدى له العمارات والسيارات، لماذا أقرأ؟ أنا لا أقرأ، خلونا بالقراية هذه. هذه فكرة خاطئة. نقول لهؤلاء الشباب: كن عالماً فقيراً خير من أن تكون غنياً جاهلاً. ثم ثانياً، إن عدم العلم سيزيد من الشقاء، سيزيد من الشقاء، لأن الأمور تتخلف ولا تتقدم إذا كان أبعد العلم. ثم اعلم أيها الشاب أنه سيأتي إن شاء الله من يقدر العلم ويعطي للعلم قدره ويعطي للعلماء حقوقهم. فاطلبوا العلم أيها المسلمون، وحسنوا أخلاقكم، خاصة أنتم أيها التلاميذ مع من يعلمكم. إياكم أن تسبوا الأستاذ، إياكم أن تستهزئوا بالأستاذ، ومن باب أولى إياكم أن تضربوا الأستاذ، إياكم أن تضربوا الأستاذ، مهما كان الأستاذ خشناً، مهما كان الأستاذ أخلاقه سيئة، لا تضربه، وإنما اشتكي به حتى يقوم. وأنتم أيها الأساتذة، وأنتم أيها المسؤولون عن التعليم، كونوا في المستوى الرفيع حتى تزدهر البلاد ويسعد العباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف كرباتهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم غير أحوالهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بمن يضطهد إخواننا المسلمين في كل مكان، خاصة في بورما وفي غيرها. اللهم عليك بأولئك الكفار، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم احفظنا من شر الاشرار ومن كيد الكائدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.